فنواصل في آداب طالب العلم حتى إذا انتهينا منها بمشيئة الله تعالى ندخل في كتابه المهذب في الفقه الشافعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في كتابه أو في مقدمة المجموع. ومن آدابه يعني آداب طالب العلم الحلم والأناءة، وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، ولا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها أو يحصل غيرها. وعن الربيع قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس. وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب البغدادي: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر. وقد مر معكم أن ابن عباس كان إذا وجد الشيخ مقفل الباب فإنه ينام عند الباب حتى يخرج إليه. قال المؤلف: كما كان ابن عباس والسلف يفعلونه. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد ذلك يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، ويبدأ درسه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء للعلماء ومشايخه ولوالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه لحديث اللهم بارك الأمة في بكورها، ويداوم على تكرار محفوظاته. قال: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصر، ويبدأ بالأهم من أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول. يا أكثر من مرة نقول أن ثلاثة فنون هي التي ينبغي أن يصرف الإنسان همه بها إن أراد أن يكون فقيها مجتهدا، ففي الفروع الفقه والأصول واللغة، هذه هي الفنون الذي ينبغي أن يصرف همه إليها ليكون يوم من الأيام فقيها مجتهدا. وأن يجلس أيضا مع طلبة العلم، يجلس مع طلاب العلم ليتدارس بعد انتهاء الدرس مع الطلاب، خصوصا الأذكياء منهم، ويحلون ما يشكل عليهم. ثم انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة إلى آداب المفتي والمستفتي، فقال: اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي الشيخ الماوردي، ثم الخطيب البغدادي أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخرون. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. ثم قال: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قال أبو عمرو ابن الصلاح: المفتور قسمان، مستقل وغير مستقل. فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما التحقق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت، أو قد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة، بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها. الآن ركزوا هذا التركيز، كيف قسم الناس إلى درجات وطبقات. أعلى درجة وأدنى درجة من الفقهاء والمفتي. قال: ويكفيه اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يمكن معه الوفاء بشروط الأدلة واقتباس منها ذا دربة وارتياض باستعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل. بينت لكم في أكثر من موضع أن الفقهاء قسموا المجتهدون إلى مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق غير مستقل، مجتهد في المذهب من أصحاب الوجوه المرجحون، مرجحو الفتوى. فقال: وهو المجتهد المطلق لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقييد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: ما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. لكن شرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي لا أنا ما أدري خرجت يعني. القسم الثاني قلنا لا يشترط أن يكون عالما بالحساب كما قال الإمام الرافعي هنا والإمام ابن الصلاح والنووي، إلا إذا كانت المسألة حسابية كالفرائض وغيرها. ما إذا لم تكن في الفرائض فإنه لا يحتاج إلى أن يكون بارعا في الحساب. هذا القسم الأول وهو المجتهد المطلق. القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل، هذا الآن يتكلم ابن الصلاح ومن قبله، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتي المنتسب أربع أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون مقلدا لإمامه، يشترط أن يكون مفتي يعني مجتهد مطلق لكنه تابع لإمامه لكن لا يقلده، يعني يأخذ الكتاب والسنة مباشرة. فقال: وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقته في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا يعني الشافعية، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله تعالى وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم. ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا يعني من الشافعية، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي نحو هذا، فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، لا أننا قلدناه. قلت الإمام النووي هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره بقوله مع إعلامه نهيه عن تقليده عن تقليده وتقليد غيره. هذه اللفظة المزني أتى بها في مقدمة المختصر الذي محصلة الطلاب إلى اليوم في المختصر، أنه نهيهم أو نهى أتباعه من أن يقلدوه. قال أبو عمر دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه والأصول وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، يعني كي يقيس الأشباه بالنظائر، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لما لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض الأدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد أو المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه أو نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه من بعد الإمام الشافعي إلى نهاية المئة الرابعة كما سيأتي معنا. قال وعليه كان أئمة أصحابنا وأكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمر ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى. الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس. انظر إلى الآن لم يصل إلى الإمام الرافعي والنووي وابن الصلاح، لا يزال فوق، لا يزال عند ابن سريج والصخري والصيدلاني والمسعودي والفوراني وهو إلى آخره. قال الحالة الثالثة لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك للقصور عنهم في الحفظ المذهب أو للارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواته. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة، المئة الرابعة يعني الإمام الرافعي والنووي المئة السادسة والسابعة، المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنف، يعني نحن كيف نحكم على أنفسنا، ما ندري، الله المستعان، وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معنى، بحيث يدرك بغير كبير فكرا أنه لا فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. يعني هذا أقل درجة، وهم يسمونهم بمرجحي الفتوى، وهو تقريبا مثل ابن الصلاح والرافعي والنووي ومن لف لفه. ثم قال هذه أسرام المفتين وهي خمسة، وكل صف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النص، فمن تصدى للفتيا، انتبهوا للخطر الآن، من جاء وافتى، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، وهو أصولي ماهر، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحار من أئمة الخلافة وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. ثم ذكر أقسام المفتين، ويحرم التساهل في الفتوى، وينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه، وذكر من آداب المفتين ما فيه ما يمكن العودة إليها، وآداب الفتوى كيف يلتزم الإنسان إذا قدم الفتوى للشيخ، كيف طريقة كتابة الفتوى وكيف الرد عليها، وهل يعيد السؤال في الجواب أو لا يعيده، وهل كيف طريقة أيضا إذا كان وجد هناك بياض أو فراغ في الورقة لا ينبغي أن يترك بحيث يسده حتى لا يلفق عليه وحتى لا يحصل له بعد ذلك تدليس كما حصل لكثير من الفقهاء. ثم ذكروا هل يجوز التصدي في الفتوى في أمور العقائد والعلم الكلام، فقالوا لا ينبغي له أن يصير إلى هذه الأحكام. قال في آداب المستفتي وصفته، في صفة المستفتي كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتي، يتكلم الآن عن المستفتي وهو المقلد في الأخير، المقلد هو الذي يتبع غيره ولا يستطيع أن يستنبط المسائل. ثم وصل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصول مهمة تتعلق بالمهذب. قال إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا. هل هو إجماع؟ قال ليس إجماعا. وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي. سيتكلم الآن في بعض المسائل الأصولية التي عميت على كثير. هذا طبعا في بداية المهذب حين بدأ الإمام النووي مجموع، بدأ هذه في مقدمة لشارح ولدارس المهذب، لا بد منها ولا بد من الاطلاع، لأنه سيتكلم عن هذه كلها موجودة في المهذب. إذا قال الصحابي قولا، الحديث المرسل، الحديث الكذا، الحديث الضعيف الصحيح، سأتكلم عنها. قال إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا. وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي. الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة. فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي العمل به ولا يجوز مخالفته. وهل يخص به العموم؟ يعني هذا الآن هل يخص به العموم؟ قول الصحابي فيه وجه الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن قلنا الجديد، يعني ما أدري فيه الأمور تخرج من القاعة، ثم قد لا التفت إلى المايك. طيب قال فأما إذا اختلفت الصحابة، يعني الأقوال كثيرة عند الصحابة رضي الله عنهم على قولهم، فينبغي على ما تقدم، فإذا قلنا بالجديد لم يجد تقليد واحد للفريقين. هنا نزل نحن في المسألة الأولى، يعني لأن هذه تابعة للأولى. قال بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم وهو حجة يعني، فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. فإن استوى العدد استوى العدد قدم بالأئمة، بعضهم فيها أبو بكر عمر بعضهم ليس فيها، فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه، فإن كان أحدهما أكثر عددا والآخر أقل إلا أن مع القليل إماما فهما سواء. فإن استوى في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهما سواء، والثاني يقدم ما فيه الشيخين، وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع. والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتاب اللمع، هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي، فما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرنا، وإن لم يخالف أو يخالف أحد ففيه خمسة أوجه في المذهب. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون، أحدها أنه حجة وإجماع، قال المصنف يعني أبو إسحاق وغيره من أصحاب العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح، والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع. قال المصنف هذا قول أبي بكر الصيرفي، أبو بكر الصيرفي طبعا بالأصول بعد الإمام الشافعي مباشرة. والثالث إن كان فتيا ففيه، إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول ابن أبي أو ابن علي أبي علي بن أبي هريرة، والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا، حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق. قال صاحب الحاوي هو قول أبي إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتية تخالف هذا. والخامس مشهور عند الخرسانيين من أصحابنا في كتب الأصول وهو المختار عند الغزالي أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام الجمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر في غير مخالفته لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي، يعني هذه المسألة لا عند الصحابة، هل إذا حصلت أيضا عند التابع يكون نفس الكلام؟ قالوا يكون نفس الكلام. طيب قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام، صحيح حسن ضعيف. قالوا وإنما يجوز الاحتجاج في الحديث من الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، تجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. لما قاله مشايخنا قال الصحيح ما نقله العدل الضابط التام الضبط عن مثله إلى منتهى، يعني يجلس في مجلس السماع يلقي الشيخ الأحاديث 50 حديث أو 30 حديث أو 100 حديث أو 20 حديث، يسمع جميع الكل ويحفظ الكل، فإذا حفظ النص أو الثلث أو سمع 100 حديث وحفظ 90 أو 98 أو 95 فهذا يسمونه العدل الخفيف الضبط. أما إذا سمع 100 وأعاد 100 فهذا التام الضبط، سمع 200 فأعاد 200 هذا التام الضبط، فإذا نقص عن ذلك فيسموه خفيف الضبط. هكذا سمعنا من مشايخنا. والإمام النووي هنا يقول فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وفي الشاذ خلاف، ما هو الشاذ؟ مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات، ومذهب بعض أهل الحديث قيل أنه مذهب أنه رواية الثقة ما لم يرويه الثقات، وهذا ضعيف. الصواب ما هو ما خالف الثقة الثقات. وأما العلة فهي أمر فمعناه خفيف الحديث قادح فيه ظاهر الظاهر الحديث السلامة، وإنما يعرفه الحذار. وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظاهر منه سبب مفسر، ويكون مثل الحديث معروفا برواية مثله. وقد قلنا لكم إذا كان الراوي له ضابط خفيف الضبط فيقال له أنه الحديث الحسن ينزل من مرتبة الحديث الصحيح. ثم قال للصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه يكون مرفوع. قال الحديث المرسل، لا انتبهوا هذه مهمة أيضا، هذه مهمة تجدونها في كتب الأصول، أن الفقهاء الأصوليين يقولون أن الإمام الشافعي يقول بمرسل سعيد، قال حديث سعيد بن جرير حسنة، سنبين هذا إن شاء الله. وأنا في أكثر موطن أقول لكم هذا الكلام غير صحيح، وإنما هذا الذي أشره القفال. وأما المذهب أن المرسل ضعيف عند الشافعي ولا يحتج به، إلا أن يوجد ما يستند ويعتبر بشيء آخر موصول أو وصول عامة أو غيره كمراسيل بعض مراسيل حسن فلا بأس بها. قال: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد كثير من الفقهاء وأكثرهم يحتج به. ونقله الغزالي عن الجماهير. قال أبو عمر بن عبد البر: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز، إذا كان مرسله غير متحرز يرسل من غير الثقات. ودليلنا يعني في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال، فهذا يكون رده من باب أولى. ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من قطع سنده فسقط من رواتي واحد فأكثر وخالفنا في حده أكثر المحدثين، فقالوا هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وأحتجوا بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ من عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض أصحابه، أو أفتى أكثر العلماء شوف بهذه الشروط الشافعي أخذ بالمرسل. هذه قيدوها مهمة، شوف ممتاز أنه أتى بها الإمام النووي هنا. قال: هذا نص الشافعي، وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، شوف هذا شرط، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم، أو وافق قول بعض أصحابه، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى. قال: ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. لا في صفحة 97، صفحة 129، أنا الآن في صفحة 129، ما أدري أين أنتم الآن، أنا أتكلم الآن وأنقل من المجموع، من مقدمة المجموع. قال: وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك، هذا هو الحديث الذي نقله الإمام الشافعي فقال حديثه حسن، فقال من نقل عنه من أصحاب الأصول أن الشافعي يقول بمرسل سعيد بن المسيب، لأنه قال مرسول سعيد عندنا حسن، هذا غير صحيح. في هذا يسنده الآن، قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع اللحم نهى عن بيع ما ادري النسخة المجموع عندك تحت ما ادري على يد حل بعدين نتكلم. طيب قال الشافعي أو قال الإمام النووي في ذكر الإمام الشافعي في مختصر المزني قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث الذي يشغب فيه الأصوليون قالوا أن الإمام الشافعي روى هذا الحديث ثم قال حديث ابن المسيب وحديث سعيد عندنا حسن. لا ما قال هكذا، روى هذا الحديث ثم وجده يعتضد بأمور أخرى فقال حديث المسيب عندنا حسن، يعني فعمل في هذه المسألة فعمموه في كتب الأصول أن الإمام الشافعي يقول بالحديث المرسل، واضح خطأ. قال نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس، شوف أردفه، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذا العناق، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا يصلح هذا. قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي وبهذا نأخذ. قال ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن اتضح الأمر الآن أنه اعتبد بأمر آخر فقبله. قال الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، انتبه لهذه المسألة، هي هذا الذي قالوا أن محمد حامد الفقي وما أدري ما أنه في تحقيق الرسالة قال لما ذهب الشافعي يقول واو واو إلى آخره. انظر إلى هذا الكلام سنخوضه الآن وركزوا معي تركيزا جيد. قال الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. قال الإمام النووي هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد، فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتاب اللمع وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفكه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون، أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. والوجه الثاني وهو عندي الصواب، والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا إنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز. قال الخطيب البغدادي في كتابه الفقه والمتوفقة والصواب الوجه الثاني، وأما الأول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسند بحال من وجه صح. قال وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد. هذا كلام الخطيب. وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمت، ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم يقبلها سواء كان مرسل المسيب أو غيره. هذا كلام البيهقي وهو أعلم بنصوص الشافعي. قال وقد ذكرنا مراسيل ابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. هذا كلام البيهقي والخطيب وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان في الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الإمام الشافعي ومعنى كلامه ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في العرفان بالغاية القصوى والدرجة العليا. وأما قول الإمام أبو بكر الكفال، شوف الكلام للإمام الكفال، كلام الثاني اللي قال يقبل مطلقا هو كلام الكفال. قال وأما قول الإمام أبي بكر الكفال المروزي في أول كتابه شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه على البيهقي والخطيب والمحقق والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي رد على الإمام أو قال مفهوم كلام القفال أنه يحمل على الكلام الأول. قال قلت ولا يصح تعليق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لما انضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره، انتهى إلى قوله من الصحابة رضي الله عنه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، صح عن الحديث. قال الإمام النووي بعد صفحة صفحتين، قال صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وروي عنه أنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي. أو قال فهو مذهبي، وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة. قلت لكم في أكثر من موطن أن هذا يحكى عن الإمام المالك والإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة، لكنهم لم يلتزموا بما التزم به الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة قال هذا الكلام، وقال كل يؤخذ من كلامه، قال إذا جاء النص من الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإذا اختلف الصحابة أخذنا من نشاء وتركنا من نشاء، وإذا اختلف التابعون زاحمناهم فهم رجال ونحن رجال. فعنده السنة تقبل، ومع ذلك حديث كثيرة صحت ولم يعمل بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأنها خالفت القياس، وستأتي معنا في نقاش مع خلاف المذهب. وكذلك الإمام مالك، قال هذا الكلام، قال إذا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لكنه سيأتي معنا أنه عمل بعمله المدينة وترك الحديث الصحيح وهو في البخاري ومسلم وغيره، رد أحاديث كثيرة خالفت القياس أو خالفت عملها المدينة. أما الشافعي فلم يرد حديث في ذلك، وإنما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأرسل المذهب على قواعد راسخة وجعل المذهب والديدن هو الحديث إذا صح الحديث. فما معنى هذه المقولة؟ هل على إطلاقها إذا وجدنا حديث صحيح نقول هو مذهب الشافعي كما قال؟ لننظر ماذا قال الإمام النووي والأصحاب. قال صح عن الشافعي أنه قيد وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة الرسول ودعوا قولي. وقال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي. أو قال فهو مذهبي، وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسائل التثويب. الجديد أنه لا يثوب والقديم يثوب، قد مر معكم في الشرح المنهاج، وقلنا هي من المسائل المعتمدة على القديم على الجديد. واشتراط التحلل في الإحرام، الجديد لا يشترط لا يجوز، والقديم يشترط للحديث لورود الحديث ثبوت الحديث حجي واشتريطي. ومسائل كثيرة أو وصلتها في كتابي قديم الشافع وجديده في ميزان الترجيح إلى أكثر من 30 مسألة تقريبا. قال ومن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادر، ومنه ما نقل عن الشافعي في قول على وفق الحديث. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل به، وإنما هذا في الجهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم بصحته وهذا إنما يكون بعد اطلاعه على كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الأخذين عنه وما أشبهها. وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرناه لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكنه قام الدليل عنده على الطعن فيها أو نسخها أو تخصيص أو تأويل أو غير ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله تعالى عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد ابن أبي الجارود، موسى بن أبي الجارود من أصحابي ممن صحب الشافعي، قال: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم، فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، فقد احتجب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصائم، وبين الشافعي نصفه واستدل عليه، وستراه بمشيئة الله تعالى في كتاب الصيام مفصلا بمشيئة الله تعالى. قال: وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه، وهو من هو ابن خزيمة الإمام المجتهد في الحديث وغيره. قال: وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعي حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت الآلة في الاجتهاد عنده فيه مطلقا أو في ذلك الباب والمسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل شق عليه مخالفته الحديث بعد أن بحث فلم يجد مخالفته عنه جوابا شافيا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي. إلى أن قال: اختلف المحدثون والفقهاء اختصاري الآن في بيان القولين والوجهين والطريقين، وهذه إن شاء الله سيكون آخر ما نتكلم عنه في هذه المقدمة بمشيئة الله تعالى، ثم ندخل في الكتاب مباشرة بعد هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله في الدرس القادم سأتكلم عن القولين والوجهين، سأحاول غدا بمشيئة الله تعالى أجتزئ لكم وقت، وإن كان هو أصلا لبعض الطلاب، لكن سأحاول بقدر الإمكان أجتزئ لكم وقت ونمضي به حتى نبدأ، ولو دخلنا إن شاء الله بالكتاب حتى نواصل ونستمر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ينبغي من سجل أن يرفع للأخ أحمد موسى حتى يستطيع أن يرفع هذا الدروس حيث رفع الدروس الأولى، وبالله التوفيق وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.